جوني جت قاضي قد ديوان حساني أنا إلى للد يوسي ربي تطفق انت الموجود ديوان حساني أنا إلى للد أشكو لقلي عوري اللي نغلق قلوب ديوان حساني أنا إلى للد I'm not the only one. السفر وجدك إيوا الحسني على لا لا لا ديك أنا ما عمرتي ويض إيوا الحسني على لا لا لا أتقل محبة أخت ودرت خير الله إيوا الحسني لا لا لا لا ديك أفهمك إساق سيارة زيزة لا لا لا أفهمك إساق سيارة زيزة إيوا الحسني أنا يلا لا لا سقساقي قلت وأكلت الكتب إيوا الحسني أنا يلا لا لا مكة يا غربتوني تتقضي كد إيوا الحسني

دارخ تدين وشين إذكار أخبار ناس نرجى الحقوق في مصيدة دورين لبنان الشما كوريا وارتكب دريالي I'm not afraid.